القاهرة تقدم شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محبوب. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. لمن أراد وشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجنا شموس في سماء الأزهر الشريف، والذي نستوحيه من جمهرة أعلام الأزهر الشريف التي أخرجتها مكتبة الإسكندرية العريقة في 10 مجلدات كبار، والتي تشرفت بأن أقدم فيها سير عدة ألوف من أئمة الأزهر الشريف في 140 سنة الأخيرة. حلقة اليوم عن العلامة الكبير الشيخ محمد بن عمر بن بكران بن سلم العقيلي الحضرمي الشافعي الأزهري، الذي هو رائد الحركة التعليمية في مدينة غيل باوزير في حضرموت في اليمن. ولد هذا الإمام الكبير سنة 1274 هجري في بيت والده في حارة عيديد في مدينة الشحر في ساحل حضرموت اليمن، وتلقى مبادئ القراءة والكتابة ودروس القرآن الكريم والفقه وأوليات العلم على المشتغلين بهذه العلوم في مدينة الشحر، وعرف من صغره بالذكاء والفطنة والرغبة الشديدة في تحصيل العلم والانقطاع له، واستطاع في سن مبكرة أن يتصدى للإفتاء والتدريس في مساجد الشحر بمحافظة حضرموت أيام الدولة القعيطية. ثم رحل إلى مصر والتحق بالأزهر الشريف وتتلمذ لعلمائه الكبار، وكان أكبر انتفاعه بالعلامة الإمام الكبير الشيخ أحمد محجوب الرفاعي الفيومي، وتتلمذ أيضا للإمام الأكبر شيخ الأزهر شمس الدين الأنبابي، والعلامة الشيخ إسماعيل الحامدي شيخ رواق الصعيدة، والعلامة الشيخ أحمد البسيوني، والإمام الكبير الشيخ أبو المحاسن القوقجي، والعلامة الشيخ عبد القادر بن محمد بن سالم الشنقيطي، وتتلمذ على غيرهم كثير. وواصل ليله بنهاره في تحصيل العلم حتى تضلع وبرع في العلوم الشرعية، ونال شهادة العالمية في صفر سنة 1311، وكتب له علماء الأزهر الشريف إجازة حافلة وقع عليها وأمضاها ما يزيد على 25 علم من أعلام الأزهر الشريف، يضاف إلى المذكورين سابقا العلامة الشيخ هارون عبد الرازق والشيخ حسن بدير الجريسي والشيخ عبد الوهاب الخضري والشيخ حسن السقة والشيخ حسن زايد مدرس علوم الميقات والفلك بالجامع الأزهر الشريف. ثم بعد أن عاد من أرض الكنانة مصر إلى بلده، استقر زمنا في مسقط رأسه يلقي دروسا عامة في الوعظ والإرشاد ونشر أحكام الدين ومبادئ الأخلاق والفضيلة، وعرض عليه منصب القضاء في مدينة الشحر، لكنه اعتذر عنه وفضل أن يبقى مستمرا في خدمة الناس وتقريب منظومة الأخلاق إلى حياتهم العامة. ثم أقبل على بناء مؤسسة علمية يتخصص فيها الطلبة في علوم الفقه والشريعة، وزار داخل حضرموت إلى مدينة تريم العريقة وإلى مدينة سيئون، فعرف كبار الصالحين والعلماء هناك، وأثنى عليه شيخ وادي حضرموت العلامة الإمام القطب الكبير الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وكان هو أول المشجعين له على أن يقيم في مدينة غيل باوزير ويبني فيها رباطا أو معهدا علميا كبيرا. أسس سنة 1320 دروسا له في المسجد الجامع بمدينة غيل باوزير، وعندما ضاق به مبنى المسجد فكر في بناء معهد ضخم يتناسب مع المستقبل الذي يطمح إليه، فأسس مبنى كبيرا يتألف من طابقين، الطابق الأول للدراسة والاجتماعات العامة وأداء الصلوات، والطابق الثاني يتكون من عدة غرف لإيواء الطلبة الغرباء الوافدين للدراسة في هذا الرباط العلمي الكبير. وقد ساهم أهالي مدينة غيل باوزير في بناء هذا الصرح التعليمي، وانتظمت الدراسة في المعهد، وقسم الطلبة إلى فرق حسب مستوياتهم في الفهم والإدراك الكربوهيدرات وشغلت أكثر ساعات النهار وجزء كبير من الليل بالدروس الخاصة والعامة والاجتماعات العلمية المفيدة وتكوين حلقات دراسية على حسب المستوى وقدرات الطلبة. وكان يقوم بإحياء الاحتفالات الدينية، ووزعت دروس الدين وعلوم اللغة على هذه الساعات، وازدحمت الحلقات الدراسية بالطلبة على اختلاف أعمارهم على نظام الأزهر الشريف وطريقته العريقة القديمة. وكانت في هذا المعهد مكتبة كبيرة حافلة بكتب التفسير والحديث والأصول والفقه والمنطق والأدب والتاريخ واللغة والتصوف والطب والفلك وغيرها، وكانت هذه المكتبة في متناول الجميع. ظل هذا الرباط يشع بالنور فترة مؤسسه، حتى قال عنه العلامة الحبيب محمد بن أحمد بن عمر الشاطري مؤرخ حضرموت اليمن، قال: ثم أنشئ رباط الغيل غيل باوزير بفضل العلامة الكبير الشيخ محمد بن عمر بن سلم حوالي سنة 1321، قال: وقد تخرج فيه علماء وفقهاء ووعاظ. وقال عنه العلامة المفتي عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف في كتاب إدام القوت في تاريخ حضرموت، قال: الشيخ محمد بن عمر بن بكران بن سلم كان ركنا ركينا من أركان العلم، ثم وصف أخذه على مسند حضرموت ومسند الدنيا الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي إلى أن قال وهو مؤسس رباط غيل باوزير: كان هذا العلم الأزهري الجليل شمسا ساطعة بالعلم في مكانه وفي زمانه، وتخرجت على يده أجيال، وأمن الناس على يده، ونزعت نيران العداوات من صدور الناس، وشاع بين الناس الخلق الحسن والتعامل الجيد، وشاع الأمان في وادي حضرموت ليكون شمسا من شموس الأزهر، وليكون هدية أهدتها أرض الكنانة مصر إلى حضرموت اليمن. وهو في ذلك ليس غريبا عن سلسلة الأئمة والعلماء الذين نتكلم عنهم، ولنا علم جديد في حلقة قادمة. وإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله تعالى وأمنه. كنتم مع شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع تحيات الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محمود. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي